قال أبو إياس الأسدي قال إيش؟ سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء. هنا محمد عوامة يقول إن أبا إياس هذا على شرط المزي ومن ألف في رجال الكتب الستة ولم يترجموا. ثم أني راجعت المقتنى للذهبي في الكنى فلم أجد ما ذكر إلا أبو إياس المزني والثاني ثم المهم يعني هذا الأسدي اللي في هذه الطبقة لم يذكره. يعني مظنته في الكنى ما حتى الكتب التي خارج الكتب الستة الكتب التي عنيت بالكنى عموما. والذي يروي عنه من هو؟ يروي عنه هذا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم وراجعت ترجمة يحيى بن آدم تهذيب كمال ايه؟ ما وجدت فيه شيء حول أبو إياس. لا لعل أحد الأخوان يحصله لنا إن شاء الله. إن شاء الله. وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر. النضر بن شميل ثقة أخرج أصحابه في الستة وصاحب غريب الحديث الذي مر في تفسير سنن الإبل